وكيف سمعتكم انني متهم في البنك الامريكي وهو يتعامل بالربا، وعندما علمت ذلك سحبت بعض الاسهم التي تخصني وفيها بعض النقود من سبب الربا. ما ادري عن هذا. مساعد البنوك الربويه ما تجوز، مساعد البنوك لا تجوز، فاذا تفعل بالربا والمساعد فيها من باب التعاون هذا هو الحزبان، واذا جاءه ربح يسهله فينبغي ان يصدق بهذا الربح فلا يجعله المال ويخرجه في وجوه البيت كمعاداه بعض الفقراء والمساكين او سهل الاغنياء او ما اشبه ذلك ما يفعل الناس ولا يجعله المال.